أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، واغفر لنا زلاتنا وخطايانا، وتب علينا ووالدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال ندرس كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق الإثبات للصفات، والجمع بين حقيقة القدر والشر. وقد وصلنا في الكلام على الأصل الأول، وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قرر الشيخ هذا الأصل وأجاب به على الأشعرية، ثم على المعتزلة، ثم على الجهمية، ثم يجيب به الآن على القائلين بالتركيب من الفلاسفة، وتبعهم فيه المعتزلة. قبل ابتداء في قراءة من حيث وقفنا في بعد درس الأسبوع الماضي، سألني بعض الأخوة بعد انقضاء الدرس مسألة مهمة نريد أن نعلم فائدتها على الجميع. سألوني وتكلمنا في هذه المسألة، فأردنا أن ننقل ما قلناه وما تكلمنا فيه إليكم لتحقيق الفائدة. الشيخ ذكر فيما قرأناه في اللقاء السابق أنه قال: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق. قال: مما يختص بوجوده أو جوازه أو امتناعه. فيسأل السائل يقول: ما هو الذي يعني يختص الله بجوازه فيجوز عليه؟ ونعلم أنه سبحانه وتعالى صفاته وأحكامها لا تتوقف على غيره، والجواز يعني فيه تخيل ونحو ذلك مما قد يتعلق بالذهن تعلقه بغيره أو توقفه على غيره. فما هو وجه ما الذي يجوز على الرب سبحانه وتعالى؟ اعلموا بارك الله فيكم أن ما يجوز عليه سبحانه وتعالى هو ما يوجب كونه فعالا لما يريد. هذا هو الذي يجوز، ما يوجب كونه فعالا لما يريد. الله عز وجل فعال لما يريد، لا مخير له ولا مكره له، ولا يعجز عن فعل أراده، هو فعال لما يريد. مشيئته تتعلق بأمرين جائزين، ويختار أحدهما سبحانه وتعالى يريده فيفعله. فما جاز له سبحانه وتعالى كله يلاحظ فيه ثلاثة أمور. الأول أنه إنما يكون فيما تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فيما تعلق بمشيئته. الثاني أن علمنا بجواز المشيئتين منه أيه يشاء هذا ويشاء هذا إنما يكون منه هو سبحانه وتعالى، هو يخبرنا به لا يكون بتقدير عقلي، ولكن ما أخبرنا به فإنه يوافق صريح العقل. الأمر الثالث أن هذا الجواز يوجب كمال إرادته وكمال فعله وكمال حكمته سبحانه وتعالى، فهو صادر عن كونه سبحانه فعالا لما يريد كما تقدم. ومثال هذا الجواز الحكم في مرتكب الكبيرة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فتعلقت المشيئتان بإرادته، إما أن يغفر له إذا شاء ذلك فهو فعال لما له إذا أراده، أو يعاقبه فهو فعال له سبحانه وتعالى إذا أراده، فتعلق ذلك بمشيئته وإرادته وكمالها. ومثله قوله سبحانه وتعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، فهداية الخلق أجمعين متعلق بمشيئته، كما يتعلق جعلهم مختلفين بمشيئته، لكنه شاء الثاني وهو جعلهم مختلفين، وهذا لأنه فعال لما يريد، وهذا أيضا صادر عن كونه كما قلنا فعالا لما يريد، إذن فهو يوجب كمال إرادته كمال فعله وكمال حكمته. ومثله في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وما تعلق بمشيئته فإنه يفعل منه ما أراده سبحانه وتعالى. فهذا الجواز هو الذي يوجبه كونه سبحانه فعالا لما يريد، ومعنى فعالا لما يريد أنه لا مخير له ولا مكره له ولا يعجز عن فعل أراده. أما المخلوق فلا، له مخير، وقد يكون يريد الشيء ولكن يعجز عنه أو يفعله لا يريده مكرها عليه، هذه المعاني يختص بها المخلوق. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو فعال لما يريد. فهذا هو نوع الجواز الذي يقول في أحكام صفات الرب سبحانه وتعالى أنه يجوز له ما أوجبه ما يوجبه كونه فعالا لما يريد. نعم، هذه المسألة التي أردنا التنبيه إليها. ثم الآن نبدأ نقرأ من حيث وقفنا في اللقاء السابق. نعم، تفضل أخي الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام أعلى الله منزلته في عليين ويزاد عنا أفضل ما جزى المحسنين. قال وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات ولذا تغيير ممتنع. نعم، هذا قول الفلاسفة ابن سينا ومن تبعه، قول بالتركيب، وتبعتهم عليه المعتزلة، فنفوا الصفات لأن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذا تركيب ممتنع في حق الباري سبحانه وتعالى، لأن المحدث هو المركب. قالوا تركيب، التركيب نوعان، ما ركب من أشياء متفرقة مستقل بعضها عن الآخر، وهذا كما تركب الأطعمة والأدوية واللباس ونحو ذلك، أجزاء متفرقة تجمع بالطبخ في الأطعمة وبالمزج في الأدوية وبالخياطة في اللباس ونحو ذلك. هذا النوع الأول من نوعي التركيب، هذه أشياء متفرقة تجمع. النوع الثاني ما له أعضاء مختلفة ركب بها، فهو لا يكون إلا مجتمعا بها، هي لازمة له، لم يكن إلا وهو مجتمع بها بهذه الأعضاء، لكنها تقبل التفريق. وهذا كالإنسان المخلوق من أعضائه، الأول تركيب صنع يصنعه الإنسان، والثاني تركيب خلق وإيجاد يخلقه الرب سبحانه وتعالى. وهذان المعنيان في التركيب، التركيب من أشياء، تركيب الصنع من أشياء متفرقة، أو تركيب الخلق والإيجاد بإيجاد ذات مجتمعة أعضاؤها، هذان ممتنعان على الخالق سبحانه وتعالى أن يكون مركبا على إحدى هاتين الصورتين، هذا ممتنع. وهذا الامتناع باتفاق الخلق أجمعهم، باتفاق حتى هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين يتفقون على أن هذا ممتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا يجوز تصوره في حق الرب. فإذا كان هذا ممتنعا، هذا التركيب، التركيب بهذا المعنى ممتنع، فلم يبقى لقولهم بالتركيب مرادا ظاهرا إلا أن مجرد الاتصاف بالصفات، إلا أن مجرد الاتصاف بالصفات تركيب، مجرد اتصاف ذات بصفات متعددة يسمى تركيبا، وهذا هو ظاهر مرادهم، أن مجرد الاتصاف بالصفات المتعددة يكون تركيبا، هذا هو ظاهر مرادهم. ثم يسمون هذا تركيبا، يسمون اتصاف الذوات، اتصاف الذوات بصفاتها تركيبا، ثم يلزمون هذا الذي سموه تركيبا أحكام التركيب التي يوافقون على امتناعها على الخالق. فعندهم الاتصاف بالصفات تركيب، والتركيب ممتنع على الخالق لأنه إما يكون صناعة وتركيب من متفرقة، أو يكون تركيب خلق وإيجاد، وكلاهما منتف عن الخالق. وإذا كان ذلك كذلك فإذن لا تقوم به صفات سبحانه وتعالى، قيام الصفات به ممتنع، لأن قيام الصفات في الذوات تركيب. والجواب عن هذا في الجملة قبل النظر في قول في كلام الشيخ في الجواب عليه بقاعدة بأصل القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، الجواب عليه من وجهين ظاهرين. الأول أن مجرد الاتصاف بالصفات، مجرد الاتصاف بالصفات ليس هو الذي يسمى تركيبا، بل المسمى تركيبا هو الصورة التي اجتمعت عليها أعضاء الموصوف، كما قال الله عز وجل في الإنسان: في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. ولا يقال أن الإنسان مركب من صفاته، فإن في صفاته القائمة به التي يتصف بها ما لا يقال فيه هذا، لا يقال فيه تركيب، لا يسمى تركيبا ولا يقال فيه التركيب. فلا يقال أن الإنسان مركب من حياته ونطقه وعلمه وإرادته ونحو ذلك، العلم والإرادة والحياة والنطق هذه ليست أعضاء متميزة بمحل على صورة، ولذلك لا يقال أنه مركب عليها، وهي صفات قائمة به. ومثله أيضا في المخلوقات، التفاحة مثلا لها لون وريح وطعم، ولا يقال أن التفاحة مركبة من لونها وطعمها وريحها، وهذه صفاتها. والهواء له صفات، كأن يكون عليلا ويكون حارا ويكون باردا ونحو ذلك، ولا يقال أنه مركب من هذه الصفات، لأنها ليست أعضاء متميزة بمحل، هي ما لا تتميز مثل هذه الأمور، المعاني أو الطعوم، المعاني في الإنسان أو الطعوم والروائح والألوان في بعض المخلوقات لا تتميز بأعضاء، ليست أعضاء متميزة بمحل، إنما تتميز بالعقل والحس، إذا كانت معاني فبالعقل، وإن كانت طعوم وروائح فبالحس. فظهر بهذا أن تسمية مجرد الاتصاف بالصفات باطل، تركيب، مجرد تسمية الاتصاف بالصفات تركيب، تسمية باطلة، مجرد هذه التسمية التي أطلقوها تسمية باطلة، لأن الاتصاف بالصفات يكون على نحو لا يكون إيش، لا يكون عليه تركيب. فدعوى أن مجرد الاتصاف بالصفات تركيب باطلة في نفسها، باطلة في نفسها، وعليه إذا بطلت في نفسها فهو يبطل مع ذلك إلزامها أحكام التركيب. فلا يكون مجرد الاتصاف بالصفات يستلزم أحكام التركيب، من أنه لا بد من مركب، ومن أنه تتفرق وتنقسم ونحو ذلك. فهذا الوجه الأول، أن مجرد الاتصاف بالصفات لا يسمى تركيبا، وإذا كان كذلك فإن تسميته تركيب خطأ، بل وأعظم منه إلزامه أحكام التركيب، أعظم خطأ منه إلزامه أحكام التركيب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن إثبات ذات مجردة عن الصفات ممتنع، إثبات ذات مجردة عن الصفات ممتنع. وقد تقدم وقررنا أن من لا صفة له إيش؟ لا وجود له، من لا صفة له لا وجود له. وتعطيل الواجب سبحانه عن صفاته تعطيل لأن يكون موجودا، فضلا عن أن يكون واجبا، وعليه فلا بد أن تكون له صفات. فإذا ثبت أن للخالق صفات يتصف بها ولا بد، وثبت أن التركيب ممتنع عليه سبحانه وتعالى، ثبت أن اتصافه بالصفات سبحانه وتعالى ليس تركيبا، أن اتصافه بصفاته ليس تركيبا، فهو لا يوجد إلا بصفاته، والتركيب ممتنع عليه، ثم الاتصاف بالصفات في ذاته ليس تركيبا مطلقا، والتركيب ممتنع عليه. فإذا اجتمعت هذه المقدمات المعلومة بالضرورة التي المتفق عليها، علمنا أن اتصافه بالصفات ليس تركيبا، وإنما على هيئة تخصه وتليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وتسميتها تركيبا خطأ، إما ناشئ عن بطلان الاعتقاد، أو ناشئ عن قلة العقل، إما ناشئ عن اعتقاد باطل قام في عند من سماه تركيبا، أو ناشئ عن ضعف عقل وقلة إدراك إن كان يعني عن تقدير عقلي مدعى. فالتركيب ممتنع على الرب سبحانه وتعالى، والاتصاف بالصفات لا لازم، لأنه لا وجود لموجود إلا متصف بالصفات، فإذن هو يتصف. والاتصاف بالصفات في ذاته لا يسمى تركيبا مطلقا كما ادعوا. فإذن اتصافه بالصفات سبحانه وتعالى يكون على نحو لا يكون معه تركيبا، وإنما على نحو يخصه سبحانه وتعالى ويليق به. فدعوة التركيب دعوة باطلة مبتنعة. الآن يجيب يقرر الشيخ بطلان قولهم بمعارضة قولهم هذا، معارضته بهذا الأصل، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني نقيم عليه الدليل على خلاف ما قرره بمثل على صورة الدليل الذي هو ركبه، فهي معارضة بالمثل. نعم اقرأ. قال شيخ الإسلام: قيل وإياكم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومحشور ولذيذ وممتد ولذا، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تفرقونه وتسمونه توحيدا. طيب، أولا قوله أفليس المفهوم، احذف الألف، هذه الألف خطأ. الألف هنا في قوله أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا، هذا خطأ، احذفه لا محل له، وإثباته خطأ، ويتبين الآن المعنى. يقال في الجواب: أنتم تقولون، تصفون الرب سبحانه وتعالى بصفات يتغاير مفهومها، ليس معنى هذه الصفة هو معنى الصفة الأخرى، فليست هي معناها، ليس هو معنى المعقول منها، من هذه ليس هو المعقول من تلك. تقولون هو موجود، وهذا وصف يعقل له معنى معلوم، وواجب، وهذا وصف آخر يعقل منه معنى، وعقل، وهذا معنى يعقل مفردا، وعاقل، وهذا معنى يعقل مفردا، ومعقول، وهذا معنى يفرد معقلا، وعاشق ومعشوق ولذيذ ومرتد ولذة. عاقل وعشق، العقل والعشق واللذة، هذه في اللغة من حيث مفهومها اللغوي لا تجوز على الرب سبحانه وتعالى، من حيث المفهوم اللغوي لا يجوز إطلاقا على الرب، لأن العشق والالتذاذ واللذة لا تليق به سبحانه وتعالى، والعقل كذلك، هذه معاني لا تليق به سبحانه وتعالى، لا تطلق عليه هذه الألفاظ. لكن هم يريدون بها معاني يقدرون بها صفات الواجب. فالعقل عندهم هو التجريد عن المادة ولوازمها، يقولون هو مجرد عن المادة ولوازمها، الرب في ذاته، ذاته في ذاته مجرد عن المادة ولوازمها، وهذا هو معنى عقل. والعاقل أنه مجرد عن المادة ولوازمها في ذاته لذاته لا لتجريد أحد، لم يجرده أحد عن المادة ولوازمها، هو لذاته مجرد عن المادة ولوازمها، وهذا هو معنى الوجود. ومعقول يعني أنه غير محجوب عن ذاته، غير محجوب عن ذاته، لا بذاته ولا بغيره. إذن هذه الثلاثة تتعلق بالذات، وهي تثبت على قولهم تجرد ذاته عن المادة ولوازمها، وهذا يثبته لفظ إيش؟ العقل. وتثبت أن تجرده لذاته عن المادة ولوازمها لذاته لا بتجريد أحد، وهذا اللي يسمونه إيش؟ يطلقون عليه لفظ عاقل. ويقولون هو غير محجوب عن ذاته، لا بذاته ولا بغيره، وهذا يسمونه إيش؟ الذي يسمونه معقول. معقول هذه يعني كونه غير محجوب عن ذاته لا بذاته ولا بغيره استوجبت معنى جديدا، وهو إدراكه ذاته، أنه إيش؟ يدرك ذاته، يدرك ذاته. وهذا الإدراك هو المسمى عندهم باللذة، فهي معنى آخر غير المعنى اللغوي. اللذة عندهم هي إدراك الملائم من حيث أنه ملائم، كإدراك طعم الحلاوة عند تذوقها، وكبصر النور عند وقوع البصر عليه. فالإدراك، إدراك الشيء الذي يجتمع، الملائم المجتمع عند حصول الإدراك. فكونه معقول يعني غير محجوب عن ذاته يوجب إدراكه لذاته. طيب إدراكه لذاته هذه صفته التي هي اللذة، فهو يدرك ذاته سبحانه وتعالى، يدرك ذاته، وأدرك ذاته بذاته لا بإدراكه، لا بجعله جعل غيره له مدركا، ويعود إدراكه لذاته على ذاته. وهذا هو معنى لذة ولذيذ وملتذ. اللذة هي الإدراك، ولذيذ يعني لذاته، إدراكه لذاته لا بأن أحد ليش أكسبه الإدراك، وملتذ يعني أنه يدرك ذاته بذاته فلا تغيب عنه، ويجعلونها معارف. وهذا معنى مفرد غير العقل. العقل يتعلق بالذات، واللذة تتعلق بإيش؟ بإدراكها. فإذا كان كذلك مجردا عن المادة ولوازمها عقلا ولذاته، هذا التجريد عاقل وغير محجوب عن ذاته معقول، ومدرك ذاته ويدرك ذاته بغير أن يجعله غيره مدركا، ويدرك ذاته لذاته، نتيجة هذا أنه يحب ذاته، أنه يحب ذاته. وهذه مسألة، هذه صفة أخرى، أنه يحب ذاته. وإذا أحب ذاته فإنه إنما أحب ذاته، وهذا ما سموه عاشق ومعشوق، عاشق لذاته، عاشق لذاته ومعشوق لذاته، عاشق ذاته، وما عاد عشقه لذاته إلا على ذاته. هو عشق ذاته، وعشقه الذي صدر منه لذاته إنما عاد على إيش؟ على ذاته. هذا هو عاشق ومعشوق. هذه معاني، هذه المعاني التي يصفون الله عز وجل بها. فهي يعني لها معان يستقل كل منها بمعنى يقررونه. إذن مفهوم كونه عاقل غير مفهوم كونه عقل، هذا معنى وهذا معنى، وغير مفهوم قوله معقول، قولهم معقول، وغير مفهوم قولهم لذيذ، وغير مفهوم قولهم ملتذ، وغير مفهوم قولهم لذة، وغير مفهوم قولهم عاشق، وغير مفهوم قولهم معشوق، وغير مفهوم قولهم موجود، وغير مفهوم قولهم واجب. إذن هذه معاني إيش؟ متعددة متغايرة، يقررون كل منها بمعنى يخصه، يتصور العقل هذا المعنى مع هذا اللفظ دون غيره، فيتصور العقل معنى كلمة صفة العقل التي يطلقونها على أنه في ذاته مجرد، وهذا معنى مفرد يتصوره العقل، مفهوم مفرد يتصوره العقل ويفهمه بمفرده هكذا مستقلا عن المفهوم الآخر. ولذلك احتاجوا أن يصفوه بصفة أخرى ليتميز المفهوم الآخر، فقالوا معقول، ثم ذكروا صفة أخرى ليتميز المفهوم الآخر. إذن نحن أمام معاني متغايرة، يفهم من هذا غير الذي يفهم من هذا، وكلها تعود على موصوف واحد، وهذا تركيب، وهذا تركيب. إذن الذي فعلتموه تركيب، تجريد الذات الذي تسمونه العقل وإدراكها الذي تسمونه اللذة ومحبتها الذي تسمونه العشق معاني متغايرة، فليس تجرد الذات هو إدراكها، وليس إدراكها هو حبها، هو محبتها، وليس هذا كله هو معنى كونها موجود وواجب، وإن كان يقرر وإن كانت هذه المعاني تقرر الوجود والوجوب، لكن معنى الوجود ومعنى الوجوب، لفظ الوجود ولفظ الوجوب يعطي مفهوم غير مفهوم كل واحدة من هذه لوحده، فمعنى واجب يعطي مجموع هذه إيش الصفات وأفرادها كل منها يعطي معنى، وهذا تركيب. يجيبون عن هذا فيقولون هذا إذا قلنا أن هذا تركيب إذن هم وقعوا في التركيب الذي منعوه ولا لا، فلا حجة لهم في إيش، إما أن يثبتوا المعاني التي نفوها عن الله وأثبتها لنفسه العلم والقدرة والإرادة، ويقولون هي معاني يفهم من هذا غير الذي يفهم من هذا وهي قائمة بذاته كما قالوا فيما أثبتوا، ويجعلون الباب واحدا فلا يكون مركبا، أو يقولون هذا الذي فعل هذا الذي فعله تركيب فيكون ممتنعا كما منعوا إيش الصفات التي وصف الله المعاني التي وصف الله عز وجل بها نفسه، لكنهم يقولون لا، هذا ليس هو التركيب الممتنع، هذا ليس هو التركيب الممتنع، بل هذا توحيد في الحقيقة، هذا الذي هو قوله أنه عاقل ومعقول، عاقل وعقل وعاقل ومعقول ولذيذ لذة ولذيذ وملتذ، هذا ليس هو التركيب الممتنع، لأن المحصل كما يقولون من هذا، لأن المحصل من هذا كله من هذه الصفات ذات واحدة لا ذاتين ولا ثلاثة ولا أربعة، ليس المحصل عقل ذات هي العقل ولا ذات هي المعقول ولا ذات هي العاقل ولا ذات هي اللذيذ ولا ذات هي المبتدأ، لا، المحصل ذات واحدة من مجموع إيش الصفات، فلا يكون هذا تركيبا ممتنعا. نقول واتصاف الرب بصفات معانيه العلم والقدرة والإرادة ترجع إلى ذات واحدة، وليس العلم ذاتا مستقلة ولا الإرادة ذاتا مستقلة ولا القدرة ذاتا مستقلة ولا السمع ذاتا مستقلة، وإنما هي معاني تقوم بذاتها كما قلت سواء بسواء، كما تقولون في عقل وعاقل ومعقول أنه لا يستلزم تركيبا لأنه إنما يعود على ذات ويكون في ذات واحدة لا في اثنين ولا في أكثر، نقول أيضا علمه وقدرته وإرادته معان تعود على الذات فهي تقوم بذات واحدة، ما الفرق؟ لا يمكن أن يحقق فرقا. وهذا الذي قلنا أن الشيخ عقد الأصل لأجله، قلنا إنما عقد الشيخ الأصل لأجله هو بيان أنه لا يمكن لمبطل في هذا الباب تحقيق فرق سائر بين ما أثبته وما نفاه، ما يقوله فيما أثبته يلجمه فيما نفاه، فعليه أن يجعل الباب واحدا بالنفي أو أن يجعله واحدا بإيش بالإثبات، أما أن يفرق فينفي هنا ويثبت هنا فلن يجد سبيلا إلى فرق سائر مقبول معقول سالم من المعارضة، هذا هو مقصود إيش هذا الأصل، وقد ظهر هنا مع هؤلاء الفلاسفة. فإذا هذا الذي نفيتم صفات الرب التي وصف نفسه بها لأجله يلزمكم في الصفات التي وصفتموه بها، وما قلتوه فيما وصفتموه فيما قلتوه من الصفات نقوله نجيب نرده عليكم مثله في إيش فيما نفيتموه من الصفات التي قامت بالرب. فإن قالوا هذا هذا الإشارة إلى إيش؟ ها؟ وصفه بهذه المعاني مختلفة المفاهيم متغايرة المفاهيم. نعم. هذا توحيد في الحقيقة. قالوا هذا توحيد في الحقيقة. نعم. لماذا؟ لأنه يعود على ذات ولا يلزم منه ذاتين اثنتين وثلاثة، لا يلزم منه أكثر من ذات، بل هي ذات واحدة يعود عليها. هذا نقول لكنها معاني متغايرة، فتجريد ذاته معنى وإدراكه ذاته معنى ومحبته ذاته معنى. فكما تصورتم رجوع المعاني المتغايرة في المفهوم والتي أوجبت أسماء متغايرة في اللفظ على ذات واحدة، رجوعه إلى ذات واحدة، فأيضا هذه معاني متغايرة في المفهوم متغايرة في اللفظ تعود إلى إيش؟ إلى ذات واحدة، وليس هذا بتركيب ممتنع. اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها نعم توحيد في الحقيقة، وليس هو تركيب ممتنع. نعم. قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيب ممتنع. وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا. نعم. هذا تقرير أن المعاني المفهومة متغايرة ولكنها تعود على ذات واحدة، تقوم بذات واحدة. معنى كونه عالما ليس هو معنى كونه قادرا، وليس هو نفس ذاته، وليس هو كل الذات ونفس الذات وعين الذات. وهذه معاني متغايرة فتقوم بقوله وذلك أنه، هذا طبعا ضمير الشأن، وذلك أنه يعني الشأن الذي نتكلم فيه في عود الصفات اللازمة إلى الذات معلوم بصريح المعقول، معلوم بصريح المعقول. وقد تقدم وبينا هذه الألفاظ إيش معنى صريح المعقول، وقلنا أن صريح المعقول هو ما ظهر المراد منه خاليا من تعلقات توجب احتمالا، هذا ذكرنا فيما تقدم. لمن كان من صريح العقل يعني ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه ولفهم العقول له على ذلك من غير تعلقه بإيش؟ بما يوجب احتمالا، يعني استعمل وعلمت العقول إطلاقه عليه في هذا المعنى دون سواه، فإذا هو يحيل إلى أن هذا الشأن الذي نتكلم فيه وهو عود الصفات المتعددة على ذات، لأن الصفات لا تكون إلا بذات، أمر معلوم بإيش؟ بصريح المعقول، معلوم شأنه ظاهر من غير أن يتعلق باحتمال. أنتم علقتموه باحتمال التركيب، هذا أنتم فعلتموه، وإلا فإن المعلوم أنه يقوم بغير إيش؟ بغير أن يوجب احتمالا. هذا معنى قوله معلوم بصريح المعقول. بل معلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا هو نفس الذات ولا ذاته هو نفس كونه عالما. إذن المعلوم بصريح المعقول أن هذه المعاني المتغايرة صفات قائمة بالذات، صفات قائمة بالذات، والذات هي مجموع هذه الصفات، هي الصفات صفات مجتمعة، ولا ذات إلا بصفاتها. نعم. هذا يقدره إيش؟ صريح المعقول. نعم. قال فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف هو من أعظم الناس سفسطة. نعم. إذا كان هذا الذي ذكرناه هو صريح المعقول فإذا من جوز خلافه فهو في الحقيقة لا يأتي بمعقول ولا يأتي بما يخالف صريح المعقول، وهذا لا يكون إلا عن طريق السفسطة، لا يكون هذا إلا عن طريق السفسطة. وتقدم وبينا معنى السفسطة فيما تقدم، قلنا السفسطة هي مغالطة الحقائق بمقدمات مشبهة بها وليست منها، مغالطة الحقائق بمقدمات مشبهة بالحقائق ولكن ليست إيش؟ من الحقائق هذه. فالذي يقول أن الصفة هي صفة أخرى كما يقولون، وأنه لا فرق، وأنها تعود على ذات واحدة، يغالط الحقائق بمقدمات مشبهة بها وليست منها. الحقيقة التي يغالطها هنا هي أن الاتصاف بالصفات ليس بتركيب، هذه الحقيقة التي يغالطها، الاتصاف بالصفات ليس بتركيب ولكنه اتصاف، اتصاف الذات بما يقوم بها من صفاته. هو جعل اتصاف الرب بصفاته، اتصاف الذوات بالصفات المتعددة تركيبا، وزعم أن لأنها تقتضي التفاضل. ثم لما جاء يصف الرب هو وصفه بصفات متعددة المعاني، وزعم أن الصفة هي الصفة الأخرى لا شيء أخرى، ولا توجب إيش؟ لا توجب غيرا لا في الصفة ولا في الذات. فنحن لا نقول كما يقول بعاقل ومعقول وعقل ثلاث صفات ولكنها تعود على شيء واحد، ولا نقول ثلاث ذوات وإنما تعود على ذات واحدة. نقول هذه مغالطة، هذه مغالطة للحقائق، وهي سفسطة، وهي مخالفة لصريح المعقول. فإن الباب في باب المعاني المتغايرة واحد، لأنه لا مفهومة لها إلا هكذا، لا تفهم إلا متغايرة، وإلا لما كان بينها يعني الذي يفهم من هذا اللفظ غير الذي يفهم من هذا، وليس هو نفسه، وليس هو نفسه، والذي يفهم من اللفظ من هذا اللفظ ليس هو الذات نفسها ولكن صفة تقوم بها، هذا هو الذي يقرره صريح المعقول. والرجوع إلى أن الذات لا تستلزم لا واحدة ولا يوجب ولا يجوز تركيبها، هذه من السفسطة. هنا انتهى الجواب عليهم بمعارضتهم بالمثل. يبتدئ الآن الشيخ في طريقة أخرى في الجواب، وهي المناقضة، مناقضة قوله، بأن قوله فيه تناقض، بيان مناقضته للتقرير الذي يقررون. وهذا تتمه من الشيخ في البيان، وهو ليس الذي يخص الأصل الذي نتكلم عنه، وهو قول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، هو هذا المعارضة، المعارضة بالمثل، تم به التقرير للأصل. هذه زيادة إيش؟ زيادة بيان من الشيخ، وهي الإبطال قولهم بالمناقضة. وقد تقدم بدأنا بالإبطال بالحل العام، بالتقرير العام، وهو أن مجرد الاتصاف بالصفات لا يسمى تركيبا، مجرد الاتصاف بالصفات لا يسمى تركيبا مطلقا، التركيب إنما هو في الصورة ذات الأعضاء، ولكن هم سموا مطلق الاتصاف بالصفات تركيبا، وهذا غير صحيح. وزادوا وألزموه أحكام التركيب، وهذا باطل أيضا غير صحيح في الجملة. ثم قلنا أن إثبات أن إثبات ذات مجرد عن الصفات ممتنع، لا وجود لموجود إلا بصفاته، والرب موجود فهو يتصف بصفاته سبحانه وتعالى، وهو ممتنع عليه التركيب، فهو يتصف بصفاته على نحو لا يكون تركيبا ولا يوجب التركيب. هذا قلناه في البداية. ثم قرر الشيخ الجواب بالأصل، وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. الآن ينتقل إلى وجه من التقرير الجديد، وهو المناقضة. نعم، قال ثم إنه متناقض. ثم إنه يعني هذا التقرير الذي قررتموه من أن الصفة هي الصفة الأخرى وأنها هي الذات لا ليست شيئا غيره. نعم. ثم إنه متناقض فإنه من ما وجه المناقضة؟ نعم اقرأ. فإنه من جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو خلق هذا فيكون الوجود واحدا بعين لا بنوع. نعم وجه المناقضة إن جوز ذلك يعني إن جوز أن الصفة هي ذات الصفة الأخرى وهي الذات عينها فلا نثبت شيئين، لا نثبت ذاتا وصفة ولا نثبت صفات متغايرة صفة وصفة، وإنما الصفة هي الصفة الأخرى والصفة هي الذات ليست شيئا غيره. إذا جاز ذلك نرجع لصفة الوجود فنقول كما قلت أقل وعاقل ومعقول، فيكون هو موجود وموجد والوجود، هو الوجود والموجد والإيش والموجود، هو الموجود وهو الموجد وهو الوجود، لأنها لأن الوجود صفة صفته أنه موجود، ومعنى موجود لا يستلزم معنى آخر يقوم به وهو أنه موجد، بل موجد هو إيش موجود. وإذا كان كونه موجدا هو عن كونه موجود على بناء على نفس التقرير اللي أنتم تقرروا على ذات الطريقة، كان الموجود كل موجود وجد هو ذات الوجود، كان كل موجود أوجده هو ذات الوجود لأنه موجود وهو الموجد فهو الوجود إذن بناء على إيش على ذات السياق الذي قررتموه. هذه الطريقة إن أجزتم هذه الطريقة فإنها تجيز هذا التقرير أنه هو موجود بذاته وهو الموجد لذاته وهو الوجود ذاته. طريقتكم في التقرير توجب هذا في الوجود، وإذا كان ذلك كذلك وش تكون نتيجة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن سائر الموجودات هي علم الذات. يلزم من هذا أن تكون سائر الموجودات هي علم الذات ليست أغيارا. ما في شيء اسمه شجر غير والحجر غير وخالق غير ومخلوق غير، ما في. فيلزم من تقريركم هذا أن يكون وجود المخلوقات هو عين وجود الرب وهو ذات الرب، فيكون الوجود سائر الوجود بأفراده واحدا بالعين لا بالنوع، يعني بالعين يعني أفراده واحد بالأفراد، فوجود الرب هو ذات هذه الأفراد، هذه الأفراد التي نراها هي نفس وجود لا بالنوع لا بالجنس، لا أنه جنس تقوم به صفات، لا بل هو واحد بالعين. هذا الذي وهذا هو قول أهل وحدة الوجود، ومن هنا دخل أهل وحدة الوجود للقول بوحدة الوجود. فقولكم في هذا يعني يوجب هذا التناقض. كيف؟ أنتم الآن توجدون واجب وممكن، مش كده ولا لا؟ فتقولون بواجب وبممكن، تقررون هذا واجب وممكن. إذن عندكم فيه في الوجود موجود واجب وموجود ممكن، تقولون بهذا، ثم تقررون في صفات الموجد ما يلزم أنه والممكن ذات واحدة. إذا تناقض ولا ما بتناقض؟ تناقض ولا لا؟ تثبتون أن ثمة موجود واجب وثمة موجود ممكن، ثم ترجع طيب صفة الموجود الواجب صفة وجوده ما هي؟ قال هو الموجود وهو الموجد، هو الموجود لذاته وهو الموجد لذاته وهو الوجود ذاته. فإذا كان هو الوجود ذاته وليس في الوجود إلا ما يعني إلا ذاته، فصار وجوده هو عين وجود الممكن، فصار الوجود واحدا بالعين، فلا ممكن إذن، فلا ممكن، فلا ممكن. وهذا نقض لدعواكم التفريق بين الواجب والإيش والممكن، نقض لهذه الدعوة. والحقيقة أن سر هذا النقض وهذه المسألة وهذا التقرير لازم لجميع المبتلين، حتى أدناهم وأقربهم أسلمهم، يعني أقربهم طريقة في الظاهر إلى السنة كالأشاعرة وغيرهم في التقرير، عند فرق مقالتهم وتحقيق يعني المرادات من ألفاظهم، النهاية تنتهي إلى أنه لا إيش، إما أحد أمرين، إما أنه لا رب لا لا لا واجب وهذا يمنعونه، أو أن الوجود كله هو الواجب، يعود إلى أحد هذين الأمرين، هذا الذي تستلزمه مقالاتهم مهما قالوا من تقريرات، تقريرات لفظية المعاني المرادة منها تقرر هذا المعنى الباطل أرجع إليه. ليش هذا كان لماذا كان ذلك كذلك؟ لأنه نذكركم بما قلنا أنه صادر عن الفلسفة، عن قواعد المنطق وتقريراته التي يسمونها بالقواطع العقلية، والفلاسفة فلاسفة يقولون بقدم العالم وأنه معلول لعلته لا ينفك عنها، فالذي ينشئ مقالته على قواطع يراها قواطع تقرر قدم العالم ويقوم هذا في قلبه أن هذه قواطع وقواطع هذه القواطع عند أهلها الذين وضعوها يقررون بها قدم العالم، فإنه مهما قال من شرح وبيان فإن قوله يعود إلى إيش؟ إلى تقرير ما قررته هذه القواطع، وهو القول بأن العالم شيء واحد، وهم يحيلون الوجود، هؤلاء الفلاسفة في الغالب يحيلون في غالب في على تعدد أقوالهم يحيلون الوجود إلى شيء يسمونه بالحقيقة الإلهية السارية في الكون. نعم، إذن فهذا متناقض، هذا صورة التناقض. الآن يرتب على هذا التناقض حكمه. نعم، وحينئذ يعني وعند كون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وعرفنا الفرق بين العين والنوع يعني الجنس، الجنس والجنس لا يستلزم، لما نقول جنس الإنسان لا يستلزم أن جميع الأفراد هم نفسه هم عين الإنسان، مش كده ولا لا؟ لكن نقول هي أفراد الإنسان وهي أفراد متعددة، لا هم يجعلون واحدا بالعين، يعني هؤلاء مجموع الأفراد، مثال حتى نفهم، مجموع أفراد الإنسان هي الإنسان وعينه، هي الإنسان ذاته، فهمتم؟ فقولكم هذا الذي قلتموه يوجب أن يكون الوجود هو عين الواجب، الوجود هو عين الواجب عينه وليس يعني أفرادا من جنس. نعم، إذا كان عند ذلك نعم، فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعلم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفسه جزء الحق القديم الدائم اللاقي الذي لا يدرك عدمه، لأنه واحد بالعين، ونحن عندنا مخلوق موجود بعد عدم ويعدم بعد وجوده، وجعلتموه نفس وجود الحق الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. إذا كان ذلك كذلك، إذا كان وجود هذا هو عين وجود هذا ليس شيئا غيره، فمعنى هذا ومتقرر أن الممكن وهو المخلوق يعني يعدم بعد وجوده وكان قبل وجوده عدما، فإن هذا يوجب أن الرب تقوم به هذه الصفات التي يتنزه عنها، يكون محلا لكل نقص ومحلا لكل عيب قام في المخلوق، لأن الوجود واحد، لأن الوجود واحد بالعين، فيكون كل ما قام بالموجودات من نقص وعيب يعود على من؟ يعود على الواجب، وهذا فاسد. نعم. وإذا قدر هذا، يعني إذا قدر أن وجود المخلوق بنقصه وعيوبه هو وجود الخالق عينه، نعم، إذا قدر هذا كان وجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب. لماذا؟ إذا قدر أن المخلوق، وجود المخلوق المتصف بصفات النقص والعيب هو عين وجود الخالق، كان وجود الواجب، كان وجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب. لماذا؟ لأنه عين، فما قام به يعود عليه، فما قام بالممكن من صفات يعود ايش؟ يعود عليه، لأن وجود الممكن هو عين وجود الواجب، فما قام به من عين، ما قام بالممكن من عين ونقص يعود على ماذا؟ على الواجب، وهذا باطل. نعم. كما يصلب بذلك أهل وحدة الوجود هم الغلاة الصوفية الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود، وهذا هو الأصل عندهم، أن الوجود، أن الرب موجود، هو كل شيء، كل شيء في الوجود هو الله عينه وليس شيء غيره، كل ما في الوجود هو عين ذات الرب وليست شيئا غيره، ليست شيئا غيره. فهذه المتفرقات من الأعيان كلها مجتمعة في ذات الرب، على كون، على أن، على مجتمعة في كونها هي ذات الرب عينه وليس شيئا غيره. نعم. الذين قالوا كما يصدق بذلك أهل وحدة الوجود، الذين طردوا هذا الأصل الفاسد وحينئذ تكون، طردوا هذا الأصل الفاسد يعني قالوه، ألزموه إثبات الموجودات، لأن الطرد يا إخوان هو الطرد، هذا معنى اصطلاحي، هذه اللفظ اصطلاحي هنا، ومعناه في الاصطلاح هو التلازم في الثبوت، التلازم في الثبوت. الاضطراد هو تتابع أفراد الأمر الشيء وجريها مجرى واحدا، كلما وجد الحد وجد المحدود، وهذا الطرد يمنع دخول غير المحدود فيه، ولذلك فهو ملازم في الثبوت. يأتي يقابله العكس وهو التلازم في الانتفاء، العكس هو التلازم في الانتفاء، كلما انتفى الحد انتفى المحدود. فقولنا مثلا لبيان القضية لأنه بالأمثلة تتضح المعاني، قولنا كل إنسان حيوان هذا طرد، هذا طرد، فكل إنسان حيوان، وهذا يمنع دخول غير الإنسان فيه، كل إنسان حيوان، هذا الطرد خاص بإيش؟ بالثبوت، كل إنسان حيوان. أما العكس هنا بأن تقول كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، هذا إيش؟ عكس، كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، هذا عكس. ليش كان عكس؟ لأنه تلازم فين؟ في النفي. وهذاك لماذا كان طرد؟ لأنه تلازم في الثبوت، تلازم في الثبوت، فهو ف التلازم في الثبوت يمنع دخول غير المحدود فيه. فكل ما كل إنسان حيوان المقصود به كل ما ثبت أنه إنسان فهو حيوان يمنع دخول غير المحدود، وكل ما ليس بحيوان ليس بإنسان يمنع إيش؟ أن يكون ما ليس بإنسان أن يكون ما ليس بحيوان فهو ليس بإنسان. تلازم في النفي وذاك تلازم في الإثبات. الحاصل أن هذا بطلت، يعني أثبتوا للموجود صفات الواجب لمجرد الوجود. مجرد الوجود يعني الوجوب، مجرد الوجود الوجود يعني الوجوب، فألزموا طردوه في كل وجود، طردوه في كل وجود، ألزموا كل وجود ما ألزموا في ما ألزموه وجود الواجب. نعم. قال وحينئذ فتكون أقوال نفاذ الصفات باطلة على كل تقدير. نعم، هذه خلاصة العبارة هذه ضع تحتها خط وحينئذ فتكون أقوال نفاذ الصفات باطلة على كل تقدير. هذه نهاية الكلام في الأصل الأول، ختم الكلام بهذا الحكم، هو حكم التقرير المتقدم. بينا أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وقررنا بهذا الأصل إبطال قول الأشعرية، ثم قررنا به قول الأشعرية الذين قالوا ببعض الصفات ونفوا بعضها، ثم قررنا به إبطال قول المعتزلة الذين قالوا بالأسماء وعطلوا الصفات، فألزمناهم بهذا الأصل أن ما قالوه في الأسماء يلزمه في الصفات، كما ألزمنا الأشعرية أن ما قالوه فيما قالوا به من الصفات يلزمه فيما نفوه. وقررنا به أيضا بطلان قول الجهمية الذين قالوا لا أقبل الصفات، بينا وقررنا في اللقاء السابق وجوه الرد، والآن قررنا بطلان قول الفلاسفة الذين منعوا اتصاف الله بصفاته لشبهة التركيب التي أحدثوها، فصارت النتيجة وهذه هي مقالات النفاة، هذه هي مقالات النفاة، صارت النتيجة أن أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير بهذا الأصل، وهو يقول في بعض الصفات كقوله في البعض الآخر. معارضة أقوالهم بهذا الأصل تستوجب بطلان أقوالهم. إذن تقرر الأصل، تقرر الأصل، وبينا بتقرره بطلان أقوال نفاة الصفات على جميع تقريراتهم. نعم، انتهى الكلام في إيش؟ في هذا الباب، في هذا الأصل. نعم. وهذا الإشارة هنا إلى إيش؟ إلى الأصل الأول، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، هذا الأصل مضطرد. قلنا الطرد اللي هو تلازم في إيش؟ في الثبوت، بمعنى أنه لازم في كل قول بصفة الصفات، وكل قول بصفات بوصف موصوف بصفات يلزمه فيها أن يقول في الصفات قولا واحدا وأن لا يفرق بين القول في أن الاتصاف بالصفات له أحكامه، فتلزمه أحكام، وكل موصوف بالصفات تلزمه أحكام الاتصاف، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، التفريق بين الصفات القائمة بالموصوف لا وجه له ولا باب له. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر باب مضطرد، حيث ثبتت الصفات المتنوعة للذات ثبت فيها أن القول في أحدها كالقول في إيش؟ في الآخر، باب مضطرد. نعم. فإن فإن كل واحد من النفاق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظر ما فرض منه، فلا بد له في آخر الأمر أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. نعم، كل واحد من النفاة الذين ينفون ما أخبر الله به من صفاته سبحانه وتعالى وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه في نظير ما فر منه. الأشاعرة فروا من وصف الله عز وجل بالغضب والمحبة ونحوها فرارا من تشبيهه بالمخلوق الذي هو محل الحوادث والأعراض، ثم وصفوه بالقدرة والإرادة التي تكون في المخلوق ففروا من وصفه بصفاته التي وصف بها نفسه حتى لا يشبه المخلوق، ووصفوه بصفات قالوا العقل قررها لما نظرنا فيها وقررنا وإذا بها تقوم بالمخلوق. قالوا لا، هي تقوم بالمخلوق على نحو يستلزم آلات ويكون حدوثا وهذا فتكون صفة التخص، أما في الخالق فتقوم على إيش؟ على نحو لا يستلزم آلات ولا يكون حدوثا على نحو التخص. قلنا وكذلك هذه ما نفيتموه من صفات الله نثبته على ذات الطريقة، فأوجد لنا فرقا، ما في فرق، فلزمهم فيما فروا منه نظيره فيما أثبتوه، هذا في المعتزلة الأشعرية كما تقدم. والمعتزلة كذلك فروا من وصفه بالصفات لأنه لا يعلم متصف بالصفات إلا الجسم. طيب، ولا نعلم مسمى بالصفات، ما دام احلت الى العلم والوجود فنحن ايضا لا نعلم مسمى بالاسماء الا الجسم. قالوا لا، نحن نسميه بالاسماء التي تدل عليه من غير ان تكون داله على التجسيم. قلنا ونحن نصفه بالصفات التي تدل عليه من غير ان تكون داله على التجسيم، الباب واحد، ما فررت منه فيما نفيته وقعت فيه فيما أثبته، والباب مضطرد يلزمك فيه قول واحد. والجهمية كذلك قالوا لا نصفه بالوجود ونحوها المصفات الوجودية. قلنا إذن تصفونه بالصفات ليش؟ العدمية، وهذا أشد، جعلتموه عدما. قالوا ولا نصفه بإيش؟ بالصفات العدمية، ننفي عنه كذلك النفي. قلنا شبهتموه بالإيش؟ بالممتنعات، فررتم من تشبيهه بالكامل بالحي الناقص ووقعتم في تشبيهه بالممتنع، وهذا أشد فسادا كما تقدم وقرر. وهؤلاء الفلاسفة القائلين بالتركيب إما امتنعوا من وصفه بصفاته التي وصف بها نفسه لأنها توجب التركيب، ثم وصفوه بما يقتضي التركيب، فوقعوا فيما أثبتوه في ذات الأمر الذي فروا منه فيما نفوه، فصار الباب إيش؟ واحدا والباب مضطرب. ويلزمهم ذلك، يلزمهم ذلك، فإنهم لا بد في النهاية لو نفوا جميع الصفات لا بد أن يثبتوا له الوجود، لا بد أن يثبتوا له الوجود، فإذا كان موجودا فإن غيره أيضا إيش؟ موجود، فما تقولوه في وجوده يلزمكم نظيره في بقية إيش؟ صفاته. إذا قلتم وجوده يليق بجلاله لا يستلزم وجود وجوه ليس كوجود الممكن، قلنا وصفاته كذلك صفات الوجوه صفات الواجب وليست صفات الممكن. ما تقولونه في الوجود؟ لأنه لا بد في النهاية من إثبات موجود متصف بصفة الوجود، لا بد من إثباته، وهذه تلزمهم في ذلك. ولذلك نحن نقول أنه هناك صفتين، هناك صفتان تلزم يعني تأخذ المبطل في باب الصفات من تلابيبه. إن أبطل في صفات الذات فقال لا تقوم بذاته صفة، رددنا عليه بالوجود، يقول هو موجود؟ إن قال لا قلنا الكلام اختلف، لأن نحن لا نتكلم مع صاحب الله، نحن نتكلم مع ملحد الآن، والكلام مع الملحد هذا بابه شأن آخر. إن قلت غير موجود، وإن قلت موجود فرق لنا بين وجوده ووجود إيش؟ الممكن. الواجب موجود والممكن موجود، فرق لنا. لم يأتي بفرق يسوق، فإذا لم يأتي بفرق يسوق وكان وجوده يخصه لا ليس كوجود المخلوق، قلنا وكذلك بقية صفاته، الباب الباب واحد. هذا في صفات الذات. وإن جاء في صفات الأفعال يمنع قيام الأفعال بالرب سبحانه وتعالى أخذناه بصفة الخلق، ويخلق سبحانه وتعالى تثبت أنه يخلق، يثبت. هاتان الصفتان لا مفر لأحد عنهما، الوجود وليش والخلق. الوجود تثبت به صفات الذات التي نفاها، نحاجه به في صفات الذات التي ينفيها، والخلق نحاجه به في صفات إيش؟ الأفعال. ما يقوله في الخلق يقال في بقية الأفعال، وما يقوله في الوجود يقال في بقية الصفات الذاتية. فهاتان صفتان يؤخذ بهما المبطل، ولا بد لكل واحد من المبطلين أن يقول بهما، أن يقول الله موجود والله خالق، موجود وخالد. فيلزمه ما يقوله في الوجود في بقية صفات الذات، ويلزمه ما يقوله في الخلق في بقية صفات الأفعال. لا مفر له من أن يقول في ما ينفيه ما يقوله فيما يثبته. نعم. قال فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات، كل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد. هذا حل القضية هو بالجهاد اقرأه اسمعوا. نعم. وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يكون للباب أو يدور في الخيال. هذا حل القضية. حل القضية أن الصفات تشترك بين الواجب والممكن، بين الخالق والمخلوق في اللفظ والمعنى، ألفاظها ومعانيها واحدة، فهم يشترك الخالق والمخلوق في إطلاق اللفظ والمعنى. لو قلت لك السمع وسكت، ألا يتوجه منك سؤال لي تقول سمع من تريد؟ سمع الخالق وسمع المخلوق، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يصح السؤال ولا ما يصح؟ لو قلت لك السمع تقول أي سمع تريد؟ سمع الخالق ولا سمع المخلوق؟ إذن فدل هذا على اشتراك الخالق والمخلوق في إطلاق إيش؟ لفظ السمع. لكن إذا قلت لك سمع الخالق يجوز أن تسألني أي سمع تريد؟ ليه؟ تعين وتميز، خلاص تعين وتميز في الذهن، تعين وتميز في الذهن بموصوف، وهو في الخارج متميز بما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى وعظمته. وإذا قلت لك سمع المخلوق يجوز أن تسألني أي سمع تريد؟ لا، تعين السمع الذي أريده وهو سمع المخلوق، وهو سمع متميز. إذن فيه اشتراك في اللفظ والمعنى، وهذا الاشتراك في اللفظ والمعنى لا يوجب اشتراكا عند الاختصاص في الخصائص وعند الإضافة. الإضافة تقيد المعاني بالموصوف على هيئة تليق به، كما قلنا أن كل موصوف كل موجود متصف بالصفات وكل متصف بالصفات صفاته إيش تخصه وتليق به. فهنا قدر مشترك، اتفق اللفظ والمعنى واختلف الحقائق التي هي هيئة المعنى، هيئة قيام المعنى في الموصوف. فهمنا المعنى العام اللي في الذهن، لكن كيف هو في الموصوف التي هي الحقائق؟ هذا هو موضع التميز، هذا هو الذي يختص فيه الموصوف، يختص فيه الموصوف بما يخصه ويتميز به عن غيره، عن غيره. هذا هو موضع التميز، وهذا الموضع الذي هو موضع التميز وهو الحقائق معلوم في المخلوق، ولكن في الخالق، في الخالق ها؟ لا، الحقيقة، الحقيقة القدر المميز معلوم، القدر المميز الذي هو الحقائق معلوم في المخلوق، وفي الخالق لا، لا تقول مجهول، تقول مقطوع العلم به، مقطوع الطمع في العلم به، مقطوع الطمع في العلم به، ما هو بس مقطوع الطمع في العلم به، ما في باب للعلم، لا طريق للعلم به، لا طريق للعلم به، لا يمكن أن يقوم بخيال، لا يمكن أن يدور ببال. ولذلك ثم تقول عند أهل العلم يقول كل ما خطر ببالك من كمال في صفة فالله أعظم وأجل من ذلك، كل ما خطر في بالك فالله أعظم وأجل من ذلك. وقد قرره ابن القيم بمثال جميل، قال مثلا في صفة مثلا الجمال، قل، قال قدر أجمل مخلوق في الوجود في المخلوقات، قدر أجمل مخلوق في المخلوقات، تقدير ذهن، ثم قدر أن هذا الجمال الذي في هذا الذي هو أجمل المخلوقات مفرقا في سائر المخلوقات، خذوا وفرقوا في سائر المخلوقات، ثم هذا الذي فرقته في سائر المخلوقات اجمعه في واحد، كيف يكون جماله؟ أعظم من التقدير الأول، مشكلة ولا لا؟ قال والله أعظم من ذلك. ثم هذا الجمال الذي حصلته ارجع ففرقه فيه بين أفراد المخلوقات، ثم اجمعه في واحد، كيف تقدر جماله؟ الله جمال الله أعظم وأجل من ذلك. ثم هذا الذي حصل، وهكذا ولن تنتهي، يعني شيء لا يمكن أن يدخل تحت تقدير، حتى التقدير الأول ما يمكنك تصوره، فكيف ما يترتب عليه؟ لا يمكن أن يخطر ببال، لا يمكن أن يخطر ببال، ولا يمكن أن يدور في خيال، لا يمكن، يستحيل. بل حتى كما قلنا وقررنا، حتى إذا رأيناه بأعيننا سبحانه وتعالى، نراه بأعيننا وتقع أعيننا على ذاته سبحانه وتعالى فنراه، ولكنها رؤية لا تستلزم الإحاطة، لا نحيط بصفاته علما، ما تستطيع ترجع تقول إذا رأيت تقول كيفية كذا وكيفية صفاته كذا وكيفية سمع كذا، ما تستطيع، لأنك لا تحيط بصفاته علما، تحصل المعنى العام الذي تستطيع، تستطيع تحصيله وتقدر قواك تحصيله، لا توجد قوة، لا توجد ذات ممكنها أن تحيط بحقائق صفات الله كما هي وأن تعلمها كما هي، لما قررناه مرارا في دروسنا، بل أنه لا يمكن أن يحيط بصفات الله علما إلا واحد من اثنين، إما نظيرا له فيعلم منه ما يعلم من نفسه، أو أعلى منه يعلم منه ما يحيط به، لأنه أعلى منه ما يحيط به، وكلا الأمرين الله لا ليس ثمة نظيرا له ندا له، فضلا عن أن يكون له سبحانه وتعالى من هو أعلى منه. فالحاصل أنه هذا هو حل القضية، هذا حل القضية من أساسه، صفات الرب تخصه حقائقها يتميز بها، وصفات المخلوق تخصه حقائقها يتميز بها عن الخالق، ولكن معنى الصفة ولفظ الصفة واحد بين الاثنين. ولولا اجتماع اللفظ والمعنى على الصفة لما فهمنا معاني صفات الله، ولما حدث منا إيمان. كيف نؤمن بأن الله سميع لو كنا ما نعلم معنى السمع؟ ولا يمكن أن نعلم معنى السمع إلا بشيء نراه في الشاهد. فصار العلم بما في الشاهد هو الوسيلة لتحصيل العلم بما في الغائب، مع الفرق مع العلم بإيش؟ بالقدر المميز. لولا هذا ما حصل إيمان. هذا هو طريق الإيمان، هذا هو باب الإيمان. لكن هؤلاء المتكلمين ما هو باب الإيمان جعلوه باب الكفر، قلبوا القضية، عكسوها، عكسوا القضية. ما هو باب الإيمان والإثبات والمعرفة جعلوه باب التعطيل، والتعطيل كفر، فعكسوا القضية. هذا حاصل ما ورد في هذا الأصل. ثم سيتكلم عن الأصل الثاني، نؤخر الكلام عن الأصل الثاني إلى الاجتماع القادم إن شاء الله. والاجتماع القادم سيكون إن شاء الله بعد بعد الحج إن شاء الله، يعني تتوقف الدروس الآن حتى أول خميس بعد الحج إن شاء الله، الذي يوافق أظن 23 الحجة، أظن يوافق 23 الحجة. فيكون أول لقاء لنا إن شاء الله بعد هذا اللقاء هو في يوم الخميس 23 الحجة، إذا كتب الله لنا الحياة وقدر لنا الاجتماع. نعم، اللي عنده سؤال يسأل. يقول ما معنى استلاف الحيوان عند ثلاث أسباب؟ ما هو بمعنى الحياة؟ نعم، الحيوان الحي المتحرك الذي يلزم من وجوده الحركة، ليس بميت الجماد، الذي يلزم من وجوده الحركة، فهذا هو الحيوان. وهم يميزون الإنسان بأنه حيوان ناطق، يميزونه عن بقية الحيوانات بأنه حيوان ناطق، ليس بحيوان فقط لكن حيوان ناطق، أما غيره فحيوان ليس بناطق. هذا ترتيباتهم، هذه ترتيباتهم. وإلا فإن الحيوان، وإلا لو جئت عند الحقيقة فإن الحيوانات تنطق، فإن تصوت، والصوت نطق، لكن الفرق أنها تصوت بأصوات، أما الإنسان فيصوت بكلام مرتب اللفظ بين المعاني. فالمقصود بالحيوان هو المتحرك، الحي المتحرك الذي فيه الحياة، الحي. نعم، يقول لم أفهم المثل الذي يضاره من غير في تعريف أو تقييم الكمال في وصف الله عز وجل. لتقريب الفهم لا لتصوير الحقيقة، تقريب الفهم. نحن نتكلم عن مسألة وهي أن حقائق صفات الله عز وجل لا يمكن أن تخطر ببالك أبدا، لأن كل ما خطر ببالك، كل كمال ينتهي إليه ذهنك وتقديرك فالله أعلى منه وأعظم. هذا الذي نقوله، كل كمال تقدره بذهنك يصل إليه ينتهي إليه تقديرك، شفت عجب ينتهي تقديرك إلى ماذا؟ كل كمال ينتهي إليه تقديرك لا يوافق كمال الله، بل كمال الله إيش؟ أعلى منه. فهمت هذه الأخ السائل؟ فهمت هذه؟ كل كمال ينتهي إليه تقديرك فإنها كمال الله أعظم وأجل. كيف يعني نفهم كيف يعني ينتهي إليه تقديره؟ هذا المثال الذي ضربه ابن القيم، الله جميل أليس كذلك؟ والجمال وله من الجمال إيش؟ أكمله وأتمه. ما الذي يجي يأتي في تقديرك من كمال من الجمال الكامل؟ انظر أكمل الخلق جمالا، طبعا الخالق أجمل منه. خلاص انتهى تقديرك هنا؟ قال لا، لنأخذ جمال هذا الذي هو أكمل جمال في المخلوقات، وقلنا الخالق أجمل منه، لو لا لا لا لنأخذه ونفرقه في المخلوقات مرة أخرى كلها، فنقدر أن جميع المخلوقات كلها على هذا الجمال، فصار عندنا هذا الجمال الكامل تفرق في مليارات البشر هذا الكمال، ثم اجمع هذا الذي تفرق في جميع في واحد، فصار هذا الذي تفرق في الجميع هذه الآحاد، أحاد الكمال من الجمال المتفرقة في الجميع اجتمعت كلها في واحد، كيف يكون كماله؟ كيف يكون كمال جماله؟ وضع الله أجمل من ذلك. ثم قد شفع إلى أين ينتهي التقدير، وهذا يقرر أن كل ما خطر كل ما انتهى إليه تقديره للكمال فإن الله عز وجل بمعنى أنه لن تصل إلى إيش؟ لن تصل إلى تقدير عقلي يقوم بترتيبات عقلية ولا بصورة تخطر ببالك أو وحدة يقوم بخيالك، لا يأتي على تقرير كمال الله على ما هو عليه في الحقيقة، لا تقدير عقلي ولا صورة تخطر في البال ولا وحدة في الخيال أبدا. ونزيد نقول ولا رؤية إذا رأيت، لا تستطيع أن تحقق أن تعرف بها إيش، ولا رأي بعين، حتى إذا رأيت بعينك ما تستطيع أن تعرف حقيقة كمال الله في صفاته سبحانه وتعالى على ما هي عليه أبدا، ما تصل إلى هذا، لا تصل إلى الإحاطة بكماله كيف هو على الحقيقة. فإذا كان ذلك كذلك فمن العبث واللعب والغباء والجهل أن نقارن بين صفات الرب وصفات خلقه لمجرد الاتفاق في اللفظ والمعنى، وهذا الذي وهذا هو مقصود تقريره. نعم. يقول من مقصود من قولكم وجود الوالي ووجود المدين؟ هذا ما قلناه نحن، هذا نقوله في إيش؟ في الرد على هؤلاء الفلاسفة. وجود الواجب يعني وجود الرب الخالق، ووجوده يعني صفة وجوده التي تخص، ووجود الممكن يعني وجود المخلوق الذي هو صفته. على طريقة الفلاسفة في التقدير أن الصفة القائمة بل الخلق قائمة لذاته من ذاته بذاته كما قلنا في عقل وعقول وعاقل، قائمة لذاته بذاته من ذاته فلا تعود إلا على ذاته، فمعنى وجوده عندكم على هذا التقرير وجود الواجب يعني وجود الخالق أنه موجود موجد وهو الوجود، هو الوجود والموجد و الموجود. إذن جعلتموه الوجود، جعلتموه هو الوجود عينه، والوجود عينه هو يعني ليس مقتصرا عليه ذاته بل يوجد هو ويوجد بقية المخلوقات، فإذا كان وجوده هو عينه كانت بقية المخلوقات هي إيش؟ هي عينه، بناء على تقديركم أنتم أيها الفلاسفة. فيكون هذا قولا منكم بأن وجود الواجب هو وجود الممكن، ووجود الممكن هو وجود الواجب، ليس شيئا غيره. وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا يبطل، إما أنه لا يكون ثمة واجب ويكون الجميع ممكنا، أو أنه لا يكون ثمة ممكن ويكون الجميع إيش؟ واجبا. وإذا كان ذلك كذلك فإن هذا من أعظم الفساد، لأنه يترتب عليه إذا كان الوجود كله ممكنا وصف المنكر بصفات الواجب. وإذا كان الوجوب كله واجبا وصف المنكر بصفات وصف الواجب بصفات المنكر وصف الواجب بصفات المنكر وهذا بعض النعم. ثابت الله يقول هل العلو والكلام هما أكثر الصفات خلافا بين السنة وغيره؟ لا، والخلاف في الخلاف أصل الخلاف في الاتصاف بالصفات، أصل الخلاف في اتصاف الرب بصفاته، في الاتصاف. فالمتكلمة يقول لا يتصف إلا بما قرره العقل، قرر العقل اتصافه به. وأهل السنة يقولون يتصف بصفاته التي أخبرنا بها بلغة العرب على معاني كلام العرب، فنفهم منها المعاني والحقائق تقوم به. هذا أصل الخلاف من هنا، قيام الصفات بالذات دليله وكيف يكون، هذا أصل الخلاف. فعندنا أن الصفات تقوم بالذات، فصفاته هي القائمة بذاته، فكل صفاته قائمة بذاته، ومنها ما هو ملازم له، لا تكون ذاته إلا بها، وهذه هي الصفات الإيش؟ الذاتية. ومنها ما يصدر عنه، لا يكون صدورها إلا منه، وهذه الصفات الإيش؟ الفعلية. هذا اللي نقوله في الصفات. هم يقولون لا يقوم به لا تقوم به الصفات إلا ما قرر العقل قيامه به من الصفات. وقالوا لا تقوم به صفات تقتضي تبعيضا وتجزئة، وقصدوا بها صفات الذات، ولا صفات تقتضي حلول الحوادث، وقصدوا بها صفات الأفعال، فمنعوا قيام الصفات به، منعوا وعقلوه عن صفاته. طيب بماذا تصفونه؟ وصفوه بالمعاني السلبية التي يسموها التنزيه، التي تنزيه التنزيه، تعطي تنزيه محض لكن ما تعطيه موجود، يتصور له وجود، يعطيك معاني سلبية. يقول هو غني بمعنى أنه غير مفتقر لغيره، لا على إثبات غنى يعني بالمعنى المعروف من اللفظ في اللغة، لا، الغنى هو عدم حاجته لغيره، عدم الحاجة. فهكذا ينفون عنه كما قررنا قبل. إذن فالنزاع بيننا وبينهم في سائر الصفات، في جميع الصفات، حتى من قال منهم بصفة مما ورد في الكتاب والسنة كالأشعرية القائلين بسبع صفات مما ورد في، نزاعنا معهم أيضا في هذه الصفات، لأنهم لا يثبتون لها حقيقة تقوم بالرب على، وإن قالوا قد يقول لك الأشعري أن البصر صفة تقوم بالذات، يقول تقوم بالذات، فهو يبصر حقيقة، يقول لك هذا فهو يبصر حقيقة، لكن تعال اسأله طيب يبصر الآن يبصرنا؟ لا، البصر لا يتجدد، البصر لا يتجدد، بصره علمه لا يتجدد نوعه، هو قديم، بصره قديم، علم قديم لا يتجدد. طيب لما كيف إذا قام بهم بذاته البصر، والبصر يستدعي أن يبصر المبصرات، ما معنى بصره إذا؟ قالوا انكشاف، يقول لك بصره هو انكشاف المبصرات له، انكشاف المبصرات له بمعنى أنه يبصرها قديما ثم لا يبصرها مرة واحدة، ثم لا يبصرها بعد ذلك، تجي هنا تفرق معه، تريد تفهم معنى يقوم في ذهنك يقتضي أن الله يبصرك الآن، ويسمعك الآن وأنت تتكلم، ويعلم بحالك الآن وما يكون، وإذا حدث غدا يمتنع، يمنع قوله صحة قول الله عز وجل عن نفسه: سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. اجعل سماعه لقول التي تجادلك في زوجها قديما قائما، يرده إلى قائما بالذات قديما، لا يتجدد نوعه، وليس هو شيئا مسموعا غير المسموعات الأخرى، فتقوم في نفسه الأحداث الحوادث. طيب، النتيجة أنه لا يقوم بذاته سمع، سمعه هو ذاته عينها القديمة التي لا تحدث فيها حوادث ولا يتجدد منها شيء. رجع قوله إلى أنه قال إلى أن صفته هي ذاته، وهو لا يثبت في ذاته إلا أنه قديم، منزه عن الحاجة، منزه عن الإمكان، منزه عن التعدد. بس انتهينا، وهذه أمور معاني ذهنية فقط، ما تعطيك حقائق في الخارج، ما تقع على موجود في الخارج حتى يتعين بصفة. فيجعلون نهاية القول أن الرب حقيقة عقلية فقط، لا توجد إلا في العقل، معنى عام موجود في الذهن، مجرد عن ماهية خارج الذهن. هذه هي، وهذا هو قول الفلاسفة، هذه النتيجة التي ينتهي إليها. فلا تغرك الألفاظ، انظر إلى المعنى الذي يريده من ورائها. يقولك يسمع يبصر، لكن لا يتجدد منه سمع، سمعه قديم لا يتجدد نوعه ولا يتكثر فيه في ذاته، قائم بذاته. فإذا كان لا، إذن هو ذاته. يقول لك لا، ليس ذاته. طيب كيف وكيف أفهم وكيف بصر؟ لا أريد منك كيف بصر، كيف أفهم كونه متصف بالصفات؟ كيف أؤمن أفهم فهما ينبني عليه إيمان بأن الرب يبصر؟ لا يتحقق بقولهم معنى يقع به إيمان بأن الله يبصر. مرد قولهم إلى مرد مراداتهم، وإن قرروا الألفاظ، يقول لك باللفظ أنه بصير، بصر حقيقة قائم بذاته، فيغرك هذا اللفظ فتظن أنه يثبت ما تثبته أهل السنة، وليس الأمر كذلك أبدا. هو يمتنع أن يثبت لله سمعا يتجدد منه سبحانه وتعالى، يصدر منه، يتعلق بكل مسموع إذا وقع. لا، سمعه قديم لا يتجدد نوعه ولا يتكثر في ذاته ويقوم بذاته. إذن هو الذات، الذات هي التي لا تتكثر ولا تتعدد ولا تتجزأ. ما صفاتها؟ فإنه يصدر منه سبحانه وتعالى أفعال لم تكن وفعلها بعد أن لم تكن، وله صفات متعلقة بالموجودات حيث وجدت ومتى وجدت. فهو يسمع أصوات الموجودات، وهو يرى أعيان الموجودات، وهو يعلم ما يحدث فيها. هذه حقيقة اتصافه بالصفات. يقول لك لا، علمه، سمعه، بصره، هذا لا يتجدد نوعه، بل هو قديم لا يتكثر في ذاته ولا يتجدد منه. فرجع قوله إلى أن صفاته هي ذاته، هي قول الفلاسفة وقول غيرهم من أن الصفة هي الصفة الأخرى، هي ذاته، لكن هم يفرقون في المعنى الذهني. فلا يثبت لله شيئا إلا ذهنيا، أما ما هي في الخارج فلا. كل ما يثبتونه لله عز وجل لا يقتضي وجودا لذاته خارج الذهن، يقتضي وجود ذهني فقط، وجود في الذهن. ثم يتفاوتون من ترتيباتهم الذهنية ما له معنى في الذهن على وجه عام لا يتقيد بذات، وما لا يقوم له معنى حتى في الذهن، حتى في الذهن لا يقوم له معنى. يعني لما يقول لك الأشعري هو بصير ويثبت المعنى العام للبصر الذي لا يتقيد بذات في الخارج، هذا له صورة، المعنى العام متصور في الذهن. لكن هناك من لا يثبت له معنى عام متصور كقول الجحبية لا موجود ولا لا موجود ولا حي ولا لا حي ولا لا يعطيك معنى متصور فضلا في الذهن، فضلا عن أن يستلزم ذاتا في الخارج. فهم بين قولين. ما يجعل صفات الله معاني عامة في الذهن لا تحصل في الخارج، خارج الذهن لا تحصل، بمعنى أنه لا تقوم بذات خارج الذهن، أو شيئا حتى لا يقوم حتى بالذهن، أو معنى حتى في الذهن لا يقوم فضلا عن أن تقوم له ذات في الخارج. فهذه في الحقيقة هو أس القضية، ليس قضية أفراد الصفات، لا، هي القضية قضية أصول ينبني عليها القول، ولم يتكلموا في كل صفة بعينها. فالخلاف بين أهل السنة وبينهم في أمرين، في المنهج وفي صورة المقال. في المنهج هم لا يثبتون لله عز وجل صفة وصف بها نفسه، بل يثبتون ما أثبته العقل، وردت في الكتاب أو لم ترد، وردت في السنة أو لم ترد، ما أثبته العقل. ولذلك الذين قالوا الأشاعرة الذين قالوا بالصفات السبع قالوا نثبتها بالعقل، نثبتها بالعقل لا بالسمع، نثبتها بالعقل لا بالسمع، يعني بمعنى أنه لو لم ترد بالسمع فهم يثبتونها بالعقل على الطريقة على الإثبات الذي يريدونه، بمعنى أنهم مستغنون فيها عن السمع أن يخبرهم بها. ثم ما يقررونه في هذه الصفات لا يرجع في الحقيقة، لا يحصل منه شيء في الحقيقة، يرد الرب إلى يعني إلى يرد الصفات إلى معاني عامة لا تقوم إلا بالذهن، لا صورة لقيامها خارج الذهن، ولا يمكن تحصيلها خارج الذهن. نعم. سلام الله. يقول البعض يقول إن المبتدعة والمتكلم والجمهورية يؤمن على غد ميادهم ويكسب هذا القول. ما البعض يقول إن المتكلم والمبتدعة والجمهورية يؤمن على غد ميادهم ويكسب هذا القول من المتكلمين يؤمن على غد ميادهم يؤجرون على قدر نياتهم. حتى يقول أن بعضهم ينسب إلى الزينية من عباد القبور يثابون على نية الخاص. هذا هؤلاء الذين يتلبسون ببعض الباطل مع التأويل، مع العذر، يعني مع عدم ظهور الباطل عندهم وإصرارهم عليه، وإنما يتأولونه. هؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل، إن عذرهم فهذا من عدله ومن فضله، وإن لم يعذرهم فهذا من عدله، إن عذرهم فهذا فضل منه عليهم، وإن لم يعذرهم فهذا من عدله سبحانه وتعالى، هذا أمر إلى الله عز وجل، ما نحكم لهم بأنهم يؤجرون أو لا يؤجرون. نحن نقول أنهم على باطل، وهم يعني لا نقضي فيهم بقول جازم في أعيانهم، لا نقضي في أعيانهم بقول جازم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. فأمرهم إلى الله عز وجل، أمرهم إلى الله عز وجل، إن عذبهم فهو لم يقبل منهم ولم يجرهم فهذا لعدله، وإن تفضل عليهم فقبل منهم وأجرهم فهذا من فضله سبحانه وتعالى. لكن نحن نعلم أن الكافر الذي ليس على الملة لا يقبل الله منه صفا ولا عدلا، كما قال سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فيش، يعني وقدمنا إلى ما عملوا من أعمال الخير، لأن في الكفار من يعمل أعمال الخير، قدمنا إلى ما عملوا من أعمال الخير والحسنات فجعلناه هباء منثورا كأنه لم يكن، لم نقبله منهم ولم ولا نجازيهم عليه. قدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما قال له: أما أباك فلو أنه مات على التوحيد لنفعه أن تتصدق عنه. وكما قال في حاتم الطائي أنه لو كان على الإسلام لنفعه كرمه وأخلاقه وما كان منه من حسنات. فهذا الكافر الذي ليس على الملة جسما الذي نقضي بكفره عينه هذا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا ولا يؤجر على شيء. لكن الذي لا نقضي بكفره لقيام مانع ولعدم اجتماع الشروط فأمره إلى الله عز وجل. نعم. لا نستطيع نجزم فيه بشيء. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ببعض كتاباتكم أن قاعدة رجل كل جعل من فاعل ولكل حدث من مذهل لإثبات وجود الله من قواعد الفلاسفة، مع أن الضاد عن الأعراب والعرب مستقر بالبعض تدل على البعيد والأثر تدل على المسلم. لا، هذا إما خطأ، هذا لا يمكن يكون إلا خطأ أو كذب. نحن ما قلنا هذا ولا يشهد في كلامنا، ترجع إلى ائتنا بموضعه في كلامنا. نحن نقول طريقة المتكلمة في الاستدلال بالمحدث على المحدث غير طريقة الكتاب والسنة في الاستدلال بالمحدث على المحدث. الاستدلال بالمحدث على المحدث طريقة شرعية هي في كتاب الله وطريقة فطرية فطر الله الخلق عليها، والمتكلم يستدلون بالمحدث على المحدث ولكن بطريقة أخرى. أولا يثبتون الحدوث، أولا يطلبون أن المحدث دليل الحدوث بالمحدث. يقول أولا يثبت الحدوث، فإذا ثبت الحدوث فإن لكل محدث محدث محدث. هذا الذي نقوله دائما وهو في كتاباتنا المكتوبة نقول. ولا يصح من أحد أن يأخذ فقرة في الكلام ويجتزئها ويطير بها ويحاج بها. الله عز وجل جعل آياته المحدثة هي دليله على خلقه التي يقرر بها ربوبيته. ألم يقل أفلا ينظرون إلى الإبل أفلا ينظرون إلى، فهو فيه دليل ويستدل بالآيات المحدثة على ربوبيته سبحانه وتعالى. فمن الذي يقول أن هذا يعني ليس من طريقة الكتاب والسنة؟ لكن الذي ليس من طريقة الكتاب والسنة أن يأتيك متكلم ضليع في التكلم يعرف عنه الكلام وتقرير المتكلمين ويقول لك كل محدث المحدث يدل على المحدث. يقول له هذا تقصده المحدث. المحدث الذي أولا لا بد من دليل الحدوث، فليس المحدث دال على المحدث بمجرده، ليست الشمس بمجردها دالة على الذي خلقها، ليس وجودي بمجرده دالا على الذي خلقه. لا، الذي يدل على الذي خلق لا وجود ولكن الحدوث. فأولا أنت مطلوب منك أن تثبت حدوثي، فإذا أثبتت حدوثي بعد ذلك إيش يصح منك الاستدلال به على المحدث؟ هذا باطل، هذا باطل، هذا باطل. هكذا ابتداء باطل، لأن الله لأن مجرد وجود الموجودات بأنفسها دليل على موجودها. وجود الموجود مجرد وجوده، مجرد وجود عينه دليل على موجوده، صح ولا لا؟ فأنت محتاج أن تبحث عن حدوثه من أمامك، هو موجود أمامك، فوجوده دال على أن له موجود. هذا ولذلك الرب في الكتاب والسنة يستدل بالآية على الربوبية مباشرة، مباشرة يستدل بالآيات. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ فالإبل بذاتها دالة على موجودها، الجبال بذاتها دالة بذاته، الموجود بذاته دالة على موجوده. هذا اللي نقول، هذا هو الذي استقبله. ده يقول لك لا اولا قرر دليل حدوثه، اولا قرر دليل حدوثه، مش تبغى دليل حدوثه اكثر من وجوده. ولذلك لما ذهب يقررون ادله الحدوث وقروا فابطلوا وافسدوا وجاءوا بالكفر صريحا وجعلوه مقتضى الايمان. فطريقه المتكلمين في هذه القاعده خطا، طريقتهم خطا. في فرق بين الاستدلال بالمحدث على المحدث وبين الاستدلال بالحدوث على المحدث. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق ولا لا؟ ايش الفرق؟ الاستدلال بالمحدث الاستدلال بعين الموجود على ان له موجب، لكن الاستدلال بالحدوث لا. استدلال بأدلة وترتيبات تثبت ان هذا موجود من موجود. طيب هو موجود بين يديك، استدلال بالحدوث على، وهذا مخالف للشرع ومخالف للفطرة، فإن الفطرة بذاتها تعرف. ولذلك انظر مما يبين هذا، قصة الرازي مع الأعرابية. يقال أن الرازي خرج ومعه عدد كبير من طلابه يتبعونه حتى ضاق عليهم، حتى مر بعربية فقالت من هذا، يعني هذا الذي يتبعه كل خلق. قالوا هذا الرازي يعرف ألف دليل على وجود الله. قالت والله ما عرف ألف دليل إلا لأنه قام في قلبه ألف شك. الأثر يدل على البعير والبعرة تدل على البعير والأثر يدل على البشير. أسماء الذات، شوف شوف أسماء استدلت بإيش؟ بالآيات نفسها على طول بالموجودات. أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على الوحي والقهر، استدلت بإيش؟ بالآيات. لكن تعال شوف أدلة الرازي، التركيب والاختصاص والعوار والأعراض، هذه أدلة الأعراض. هو أشعري لا يقول بالتركيب ابتداء لكن لا يمنعونه. الأعراض والتركيب والاختصاص هذه هي الأدلة الدالة على الـ الـ الـ الـ الـ وجود الموجود وأن له موجود. وليست هذه طريقة القرآن والسنة وليست هي طريقة الفطرة، هذا الذي نقوله. فالذي لم يفهم السياق اللي ورد في هذا القول يعود إلى الآن ويفهمه جيدا ولا يلقف معنى لاح له أو استطاع فهمه فيمسك به ابتداء، أو إذا كان فهم فإنه يعني يريد أن يحاجنا بما لا ندري ما الذي يحاجنا فيه. نعم. يقول أن الصبيع أن نلزم وفات الصفات الذين يقولون أن الله لدينا وكذب ولدنا من هذه الصفات وحدة الميول، وذلك أنه ما من لدة الميول إلا وهي لدة الوالد، فما من لدة الميول إلا وهي لدة الوالد. لا، اللذة هي الإدراك. إذا كنت تقصد هذا الإدراك فنعم، لأن اللذة تطلق بمعنيين عند هؤلاء، تطلق بالإدراك. اللذة هي الإدراك، هي إدراك الملائم من حيث كونه ملائم، ليس مطلق الإدراك. من حيث كونه ملائم كيف يعني من حيث كونه ملائم؟ يعني الآن الدواء مر ونافع، مر ونافع، فأنت يعني تنتفع به ويلائمك لنفعه. لكن النفع متى يكون؟ لا تدرك النفع إلا بعد إيش؟ بعد التناول ولمدة. لكن طعمه المر متى تدركه؟ عند التناول. هذه هي اللذة، إدراك الملائم حيث يعني عند ليش؟ عند الوقت. يعني إدراك لا يتخلف عن الـ الـ الـ الـ الوقوع، مع الوقوع، لأنهم هذا هو الإدراك، هذا هو معنى اللذة التي يثبتونها، إدراك الشيء محل. فهو يدرك نفسه بنفسه، مجرد ذاته يدركها بذاته من حيث أنه ملائم، من حيث الملائمة، لا أنه شيء يعقل مع الوقت ومع المخالطة ومع كذا، لا، وهذه دائمة، وهذا الإدراك دائم، هذا هو المعنى الذي هذا الإدراك دائم مع الوجود، لأنه لا يتخلف عنه. هذا هو هذه تقريرات الـ هؤلاء الفلاسفة. لكن هناك اللذة في مذهب من مذاهب الفلاسفة يسمى مذهب الارتداد أو شيء، يعتمدون على اللذة وهو مذهب إباحي، يقولون أن اللذة هي خير شيء، هو أعظم خيرية في الوجود، أعظم خيرية في الوجود يجتمع عليها الوجود ويجتمع عليها النفس هو اللذة وهي الشهوة، وهذا مذهب إباحي، هذا مذهب إباحي باطل، فلا يقصدون هذا كمجرد الإدراك. فنعم كل إدراك يقع في الوجود للذات يكون على قولهم إدراك إيش؟ إدراك الموجد، لأن الوجود هو الموجد. يمكن إلزامهم بهذا من هذا الوجه. نعم. سلام الله يقول كيف الرد على شبهة بعض الفلاسفة الذين يقولون بتعدد ثلث الليل في الليلة الواحدة؟ تعدد ثلث الليل في الليلة الواحدة واجتماع في وقت واحد، هذا في تقديرك وفي ما تستوعبه أنت من الموجودات التي تدركها، لكن تعلق نزول الرب سبحانه وتعالى بثلث الليل الآخر على نحو يخصه سبحانه وتعالى ويليق بجلاله يصعب عليك فهمه وإدراكه، أمر اقطع الطمع عن معرفة كيفيته، اقطع الطمع عن معرفة كيفيته. لكن هو سبحانه وتعالى في كل ثلث ليل آخر في كل مكان ينزل لثلث الليل الآخر عند هؤلاء، ينزل معلوم أن ثلث الليل الآخر عند هؤلاء ليس هو ثلث الليل الآخر عند الآخرين، هو ينزل سبحانه وتعالى كما أخبر يقينا بلا تردد. وش اللي يبقى بعد هذا؟ يبقى فهم هذا المسألة اللي يسأل عليها الأخ، فهمه كيف يحصل أنه ثلث الليل الآخر الآن وثلث الليل الآخر بعد ثواني وثلث الليل الآخر، كيف يحصل؟ كيف يمكن؟ وكيف هذه؟ كيف ما تستطيعها يا أخي؟ يا أخي هذه ما تستطيعها، هذه لو رأيت الرب ينزل ما استطعت أن تعرف كيف. لو علمت السماوات كيف السماء الدنيا والسماوات كيف هي التي ينزل إليها الرب، وعلمت الوقت كيف هو في حقيقته، وعلمت الرب كيف هو، لو علمت ورأيته ينزل ما استطعت أن تعلم كيف يقع هذا من الرب، مقطوع الطمع عن معرفة كيف. فكيف تريد أنت؟ لا تدخل على دينك وإيمانك تقديرات لا تستطيع أن تعلمها، ولن تجد من يعلمها فيخبرك بها، لن تجد. ولذلك السؤال عنها بدعة، ولذلك السؤال عن مثل هذا بدعة. لماذا؟ لماذا بدعة؟ لأمرين، بدعة لأمرين. أولا لأنه لم إيش؟ لم يعهد في الدين وفي الملة، وليس هو من أمر الملة، ليس هو من أمر الملة. ثانيا لأنك لم تجد من يخبرك أبدا، لن تجد من يعلم فيخبرك، لن تجد من يعلم فيخبرك. تسأل من أنت؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذه مسائل لا تسأل فيها، تؤمن بالرب سبحانه وتعالى. ونعم ينزل لكل أهل ثلث الليل الآخر عند الثلث الآخر ينزل، ولا يترتب على هذا نقص ولا ما يلزم ولا شيء مما يلزم نزول العبد في وقت بعينه لناس بعينه بأعيانه، لا يلزم ما يلزم من نزول المخلوق. أمر أعظم من أن تتفكر فيه، تفكر فيما يخصك، تفكر في لطفه في رحمته وفي قربه منك حتى تأوي إليه وتطلب منه. لا تحرم نفسك هذا بأن تفكر في أفكار لا تؤدي بك إلا إلى الحيرة الذي هو كفر، لن تجد من يجيبك. هذه إرادات يريدونها لإبطال الحق فقط، لإبطال أنه ينزل فقط. الذي يحصلونه منها يلزم بس. طيب وش اللي حصلت بهذا؟ حصلت اللي كذبت الله ورسوله، هذا اللي يحصلون. ما يستطيعون. لماذا؟ لماذا كانوا لا يحصلون إلا الكفر وهو تعطيل الرب عن صفته؟ لأنهم لا يمكن أن يأتوا بجواب يبين يفكك هذا الاستغلاق، يفكك هذا المجهول، هو كيف ينزل وفي هذا الوقت وعند هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ هذا ما يمكن أن يعرفه، ما يمكن أن يقدر له صورة يفهمها، يستطيع عقله أن يفهمها وقواه أن تستوعبها، ما عنده، ما يستطيع. فيفر من هذا بكل بساطة إلى الكفر، إلى مجرد التعقيد. يقول لا لا، بس ما دام اللي ما أفهمه إذا أعطل، لا هذا ما يجوز، هذا تلاعب، هذا لعب. ما تفهمه كله إلى، ما تعقله كله إلى عالمه، لا ترده وتقول لا لأنك لم تفهمه. لا يلزم يا أخي بقيام الصفة بالرب واتصافه بها وفعله لها، لا يلزم أن تفهمها وأن تعرفها كيف هي على الحقيقة. إذا ما فهمتها ما يتصف، هذا كلام ساقط، هذا كلام ساقط. اتصاف الرب بصفاته ليس مبنيا على فهمك لها واستيعابك لكيف تكون، فهذه تقديرات لا ينبغي. لا كيف نزوله؟ لا نعلم كيف ينزل، نؤمن أنه ينزل، وينزل لكل أهل ثلث ليل آخر عند الثلث الآخر. تقول لي طيب والله الثلث الليل الآخر يعني لا ينقضي في 24 ساعة، هو يقول نعم هذا بتقديرك أنت فيما تصور، ولكن في حق الرب الأمر يختلف، ما ندري كيف هو، لكننا نؤمن أنه في كل وهذا كلام صحيح، ما في تناقض، لأنه فعلا لا نعلم الرب كيف ينزل، والزمن بالنسبة لنا ليس هو بالنسبة للرب. يا أخي يكفي لأبين لكم أن الزمن بالنسبة لنا ليس كما هو بالنسبة للرب، ولا يلزم منه بالنسبة للرب ما يلزم لنا. أنه قال قولا واضحا بينا في سورة المعارج، في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما مقداره هو يوم عند الرب، مقداره 50,000 سنة مما نعد، 50,000 سنة ما تستطيع إدراكها أبدا، والله لو تجيب الخوارزمي ومع الفيثاغورس ما استطاعوا إيش إدراك 50,000 سنة صورتها وكيف هي وجمعها. وهذا مسألة واضحة، عدد واضح، 50,000 عدد محدود بينه الله. اليوم عنده بالنسبة اليوم لكم كالف سنة، 50,000 سنة مما تعد، هذه ما تستطيع تفهمها، وهي محددة باينة بارزة. فكيف تستطيع، فكيف تريد أن تحد وتقدر زمنا لا تعلم كيف؟ فدعك من هذه التقديرات وآمن، لا تشغل بالك بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله، اعلم ما يقول الله واعمل به، ودع عنك هذه التقديرات. هذه التقديرات هم يريدونها، صحيح يريدونها ويشغبون بها، لكن الحصيلة التي ينتهون بها إليها هي تعطيل الرب عن صفة نزوله، هذا اللي يحصل به، وهذا باطل وكفر. ولماذا لا حصيلة إلا هذا؟ لأنه ما يستطيعون كما قلت إيش إيجاد جواب لهذه الكيفية ولا صورة لها، لا يمكن، لا يستطيع. فيفر من عدم استطاعته وعجزه إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. إيش؟ نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. على لو أثبتناها على ما هي مثبتة عليه فقلنا أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ إيش يكون المعنى؟ أن المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا، يكون السؤال تقرير. لكن الحقيقة أنه ليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا، فإدخال الألف هنا ألف الاستفهام قررت خلاف المقصود، ولذلك هو خطأ، وهو خطأ من النساخ. نعم نعم. نعم يعلم، كلنا نعلم. يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ سمعت السؤال يقول الرد على الشبهة أن نقول النبي يعلم، الذي أخبر بهذا يعلم أن ثلث الليل عند هؤلاء هو نفسه هو بعده عند الآخرين، وهكذا بحيث أن 24 ساعة تستغرق ثلث الليل يعني، ومع هذا قال يلزم النبي يعلم. قلت أقول دعك من النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد يعني لا أقصد دعك لا يعني أقصد أنه هو صاحب الملة، ويقول الكفار المعاندين الذين بعث فيهم النبي الحريصين على معارضته بما يعارض، سمعوا منه قوله ولا لا؟ عارضوا؟ إذا فهموا الكفار فهموها ولا ما فهموا؟ الكفار جاز عندهم أن يخبر النبي بأنه ينزل ثلث الليل الآخر، وما قالوا كيف ينزل الليل هذا ما عرضوا به، هذا أعظم إيش. والصحابة الذين هم أحرص الناس على السؤال ما تركوا شيئا إلا وسألوا فيه، ما سألوا كيف هذا، لما يدل على أنه إيش ظاهر بينه، لكن لمن؟ لمن سلمت فطرته وسلم إيمانه. أما هؤلاء لم تسلم فطرتهم ولم يسلم إيمانه، هؤلاء بنوا على ما على مذهب المتكلم، ولذلك لا يفهمون إلا بطريقته بهذه الطريقة. لكن لو أنهم فهموا العقيدة على ما على من كتاب الله وسنة رسوله وأخذوا من كتاب الله وسنة رسوله لم يحتاجوا لهذا. وكما قلت وأكرر، الجناية الأصلية لأهل الكلام هي الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله، هذه هي جنايتهم، هذه هي جنايتهم، هذا اللي بنى عليه كل البعض. تروح تلف وتدور معه وتستخدم، ثم تجد النتيجة أن السبب عدم الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإيمان بكتابه وسنة رسوله على ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نعم.